بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في هذا البرنامج ما زلنا نقوم بشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة التي هي 107 أبيات ومعروفة عند طلاب القرآن بالمنظومة الجزرية في التجويد، ما زلنا بصدد شرحها ولله الحمد، وأنهينا قسما كبيرا منها، أنهينا 70 بيت منها ولله الحمد، ونحن في باب المد في هذه المنظومة الذي وصلنا فيه إلى الكلام على المد اللازم. قبل أن نشرع في المادة العلمية لهذه الحلقة، أحب أن أبشر بعض الإخوة الذين يعني يطلبون مننا عن طريق التواصل في موقع القناة عن يعني وسائل جديدة أو يعني أخرى، وسائل مختلفة للتواصل مع البرنامج. الوسيلة الوحيدة الموجودة إلى الآن لاستماع التلاوة هي الاتصال المباشر على البرنامج أثناء فترة عرض البرنامج. وكم اشتكى إخوة وأخوات أنهم يحاولون الاتصال ولكن ضغط المكالمات لا يكاد يمسك معهم الخط. فيعني جزاهم الله خيرا، إدارة القناة رأوا إضافة أسلوب جديد للتواصل مع البرنامج وعرض التلاوات من خلال تسجيل تلاوة مرئية لا تزيد عن دقيقتين، ويعني إرسالها إلى موقع القناة. موقع القناة كل يعني كلكم يستطيع أن يدخل إلى الإنترنت ويبحث عن موقع قناة اقرأ، ويظهر هو تباعا بين الفينة والأخرى على الشاشة، فتستطيعون عن طريق الدخول إلى موقع القناة البحث عن مكان إيداع تسجيل صوتي لتلاوة، تسجيل مرئي صوتي ومرئي لمن أحب أن يكون مرئي، وصوتي لمن بعض السيدات قد لا ترغب أن يكون مرئية، قد تكون صوتية فقط ما في مانع، لمدة لا تزيد عن دقيقتين. أؤكد على هذا الموضوع، تلاوة لا تزيد عن دقيقتين. من أحب أن تكون مرئية فلتكن، ومن أحب أو أحبت أن تكون التلاوة يعني سمعية فقط ما في مانع. ونستطيع إن شاء الله نحن في أثناء البرنامج أن نعرض تلك التلاوات ويعني أحكم عليها وأنبه على ما فيها من ملاحظات إن كان فيها ملاحظات. إذن هذه وسيلة تواصل جديدة أضافتها إدارة القناة مشكورة إلى وسائل الاتصال مع البرنامج، فجزاهم الله كل خير. أما بحثنا الذي ما زلنا بصدده وهو المدود في كتاب الله عز وجل، دائما أذكر حتى تحفظوا هذه المعلومات، المدود في كتاب الله عز وجل 9 لا عاشر لها. قال إمامنا الجزري رحمه الله ضاغطا هذه المدود 9 في 3 أبيات فقال: والمد لازم وواجب أتى وجائز، وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضيات عن أبي المدود وهو المد الطبيعي، وهو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وتكلمنا على مدود ملحقة بالمد الطبيعي كمد البدل كل همز ممدود، آمنوا أوتوا إيمانا، كمد العوض عليما حكيما، التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. تكلمنا عن مد الصلة الصغرى، إنه على رجعه لقادر، أيضا هذا مد ملحق بالمد الطبيعي. ثم تكلمنا على قول إمامنا الجزري فلازم يعني المد اللازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، ثم قال رحمه الله وبالطول يمد. إذن المد اللازم تعريفه أيها الإخوة كما ذكرنا في الحلقة الماضية هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. وبينا معنى السكون الأصلي بأنه يعني ساكن وسطا ووقفا، ومثلنا لذلك بقوله تعالى ولا الضالين في الفاتحة الحاقة الآن حاميم في الحروف المقطعة مثلا ألف لام ميم، المد في لام والمد في ميم. وقلنا بأن أئمتنا قسموا هذا البحث الذي هو بحث المد اللازم إلى قسمين، قالوا إما أن يقع في كلمة قرآنية وإما أن يقع في حرف من الحروف المقطعة. فإن وقع في كلمة قرآنية بيسموه لازم كلمي، وإن وقع في حرف من الحروف المقطعة يقولون لازم حرفي. ثم كل من اللازم الكلمي واللازم الحرفي يقسم إلى قسمين، مخفف ومثقل. فصار عندي أنواع المد اللازم أربعة: لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مثقل، لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مثقل. يعني تصوروا أنتم مشجر، وبينا هذا كله في الحلقة الماضية في اللوحة الماضية. وقلنا بأن هذا التقسيم لا يغير شيئا من مقدار المد اللازم، فاللازم بكل أنواعه وأقسامه يمد بمقدار ست حركات. وللسهولة بدل ما نقول ست حركات يعني ست حروف متحركة متتالية، نقول ثلاثة أضعاف المد الطبيعي، لأن المد الطبيعي بمقدار حركتين. لما نقول يا موسى يا موسى يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، اثنين واثنين صاروا أربعة واثنين صاروا ستة. إذن لما بدي مد المد اللازم مثلا ولا الضالين أمده بمقدار يا موسى، اضبطوا هذا الزمن يا موسى ولا الضالين نوحيها ولا الضالين. هذا أسهل من أن نقول ست حركات، وإن كان ست حركات هو الأصل، لكن يعني وجدت بأن بعض الإخوة يعني يصعب عليهم تقدير الست حركات، هذا يطول وهذا يقصر. وأعود فأقول أيها الإخوة، كم وكم حذر أئمتنا من المبالغة في المد، المبالغة في المد. لذلك قال السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي في مطلع قصيدته عمدة المفيد في علم التجويد، قال يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول ملاحظة ذكرها مخاطبا طالب تعلم تلاوة القرآن قال له، أول ملاحظة قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا. فهذه أول ملاحظة ذكرها الإمام السخاوي رحمه الله، دليل على أنه يكثر الخطأ من الطلاب، يعني يظنون المبالغة في المد شيء عظيم، وأنه أنا إذا طولت المد يعني ما شاء الله أنا مجود. لا أبدا، كما يقول العامة الزايد أخو الناقص. يعني قرأ رجل أيها الإخوة، أو بالأحرى قرأ طالب قرآن على الإمام حمزة بن حبيب الزيات الزيات رحمه الله، وهو أحد القراء السبعة الإمام العظيم، قرأ عليه هذا الطالب فمر معه مد فقصره، يعني لم يعطه حقه من الطول، فقال له الإمام حمزة طول. لما بيأتي مقدار قصير شو مطلوب من الأستاذ؟ أن يقول طول. فالطالب طول وبالغ في الطول، فقال له الإمام الحمزة قصر. أما علمت أن القراءة بمنزلة البياض، اللون الأبيض، يعني إن قل صار سمرة وإن زاد صار برصا، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. هذا كلام الإمام حمزة رحمه الله، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. إذن نحن نمد ولكن مقادير منضبطة. فانتبهوا بارك الله فيكم إخواني طلاب تلاوة القرآن، اضبطوا المدود، لا تقصروها عن حدها ولا تزيدوها عن حدها. المد اللازم قلنا بأنه بمقدار ست حركات أو ثلاث أضعاف الطبيعي. ثم بينا بأننا في الحلقة الماضية نبهنا على أننا عندما نمد في الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، فإنما نلفظ أسماء الحروف. لا نلفظ الحروف نفسها. يعني لما نقول ألف لام ميم، أنا الآن ما لفظت الحروف، لفظت أسماءها. لو لفظت الحروف لقلت ألم، انتبهنا؟ فلما نقول ألف لام ميم، الآن أنا لفظت أسماء الحروف. هذا الفرق بين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم التي في أول السورة، وبين ألف لام ميم في أول البقرة. في أول البقرة نلفظ أسماء الحروف، وفي سورة الفيل نلفظ الحروف نفسها. هذا أمر. كما نبهنا بارك الله فيكم أننا عندما ننطق أسماء الحروف في الحروف المقطعة فإننا نطبق عليها أحكام التجويد كاملة، فما كان منها يحتاج إلى ترقيق رققناه، وما كان منها يحتاج إلى تفخيم فخمناه، ما كان منها فيه إدغام أدغمنا، ما كان فيه منها فيه قلقلة قلقلنا، ومثلنا لذلك بعدة أمثلة. يكفينا منها كاف ها يا عين صاد، ألفظها أمامكم، فلاحظوا بأنني أرقق المرقق، أفخم المفخم، أدغم المدغم، أخفي إن كان هناك نون ساكنة بعدها حرف إخفاء، أقلقل إن كان هناك حرف قلقلة ساكن، هكذا. كاف ها يا عين صاد، لاحظتم لما جاءت عين وآخرها نون ساكنة ثم صاد وأولها صاد، أخفيت النون عند الصاد، ولما نطقت الصاد فخمتها، ولما نطقت الدال قلقلتها. فانتبهوا إلى هذه الأمور، لابد من مراعاة أحكام التجويد كاملة عند نطق الحروف المقطعة. وقف بنا الحديث في المرة الماضية بعد أن تعرضنا للحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، وبينا بأنها 14 حرفا جمعها علماؤنا بعدة جمل للحفظ حتى يحفظها الإنسان، أجملها في نظري نص حكيم قطعا له سر، هذه 14 حرفا. وقلنا بأن هذه 14 حرفا جاءت على 14 هيئة مركبة أو مفردة، منها حرف واحد كصاد مثلا، نون، قاف، ومنها ما جاء على حرفين كطه، ياسين، حاميم، ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف كألف لام ميم، ومنها ما جاء على 4 أحرف كألف لام ميم را، ومنها ما جاء أكثر من ذلك مثل كاف ها يا عين صاد 5 أحرف، حا ميم عين سين قاف 5 أحرف، هذا أكثرها. إذن جاءت هذه الحروف 14 في القرآن العظيم على 14 هيئة في 29 سورة، في 29 سورة. هذه السور موزعة في القرآن الكريم توزيعا الله أعلم بكنهه وسره. مرة تجد ألف لام ميم مثلا في البقرة، ثم في آل عمران، ثم تختفي. النساء ما فيها، المائدة ما فيها، الأنعام ما فيها، الأعراف فيها ألف لام ميم صاد، الأنفال ما فيها شيء، التوبة ما فيها شيء، يونس فيها ألف لام راء. إذن تجد أشياء الله أعلم بكنه هذه الحروف المقطعة، هي كلام الله تعالى، وهي من أسرار هذا الكتاب كما قال الله، وأخر متشابهات، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. حظنا منها كما أسلفت وذكرت في الحلقة الماضية، الإيمان أنها كلام الله، تلاوتها كما وردت، ولنا على كل حرف منها 10 حسنات، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نتابع بحثنا اليوم أيها الإخوة، فنقول إن المدود في الحروف المقطعة 4 أنواع أو 4 مجموعات، تقسم الحروف المقطعة من حيث المد إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها حرف واحد وهو حرف ألف. ألف ألف ك كما تلاحظون عندما أنطق اسمه عبارة عن همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، ألف. طب أين أمد؟ المد لا يكون إلا في ألف منطوقة أو واو أو ياء، هنا لا يوجد، هنا همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة. لذلك ألف المجموعة الأولى من الحروف المقطعة فيها حرف ألف ولا مد فيه، لا مد فيه. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله: وما في ألف من حرف مد فيمطل. يمطل يعني يمط، يعني يمد، يعني يطول. وما في ألف، هذه ما نافية، وما في ألف من حرف مد فيمطل، يعني ليس فيها حرف مد حتى يطول. إذن هذه المجموعة الأولى ألف. المجموعة الثانية بارك الله فيكم فيها خمسة أحرف جمعها علماؤنا بقولهم حي طهرة. حي طهرة، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، هذه الخمسة تنطق بل ينطق كل منها على حرفين، يعني في القرآن العظيم لا تنطق مهموزة، يعني لا نقول حاء ميم بل نقول حاميم، لا نقول طاء هاء بل نقول طاها. هذه الحروف التي حي طهرة هذه الخمسة في اللغة جاءت مهموزة وغير مهموزة. في اللغة يعني العرب يقولون ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ويقولون ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. انتبهنا، في اللغة جاءت مهموزة وجاءت غير مهموزة، لكن تلاوة في القرآن ما جاءت إلا بترك الهمز، لم تهمز أبدا. ما في قارئ يقول طاء هاء، ولا في قارئ روى لنا عن رسول الله يا سين أبدا، وإنما يا سين طاها كاف هايا هايا، ولا نقول ها يا. انتبهوا إلى هذا الأمر. إذن حي طهرة خمسة أحرف هي المجموعة الثانية من الحروف المقطعة، يمد كل ينطق كل منها على حرفين حا يا طا ها را، ينطق على حرفين، ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا، يمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا. المجموعة الثالثة من الحروف المقطعة فيها سبعة أحرف جمعها بعض العلماء بقولهم سنقص لكم. سنقص لكم، السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف والميم، سنقص لكم. هذه السبعة كل واحد منها ينطق اسمه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، يعني لما ننطق سين نقول سين، ماذا نطقت الآن؟ نطقت سين مكسورة، بعدها ياء ساكنة، بعدها نون ساكنة، إذن نطقت اسم هذا الحرف على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد. خذوا مثلا إيش سنقص لكم، خذوا حرف اللام، لام لام، نطقت ماذا؟ لام مفتوحة، بعدها ألف، بعدها ميم ساكنة. هذه السبعة سنقص لكم ينطق كل منها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، ويمد مدا لازما حرفيا، لازما لأنه السكون في الحرف الثالث سكون أصلي، حرفيا لأنه في الحروف المقطعة، لازما حرفيا، مخففا أو مثقلا. قد يكون مخفف مثل لما نقول مثلا ميم ألف لام ميم، لاحظتم أن الميم ساكنة وغير مشددة، إذن مخفف. لكن لام التي قبلها لام آخرها ميم ساكنة، وميم التي بعد لام أولها ميم ميم، فندغم الميم في الميم فينشأ مد لازم حرفي مثقل. الاختلاف فقط في الأسماء لكن المقدار واحد، لام ميم، فلما مددت لام لازم حرفي مثقل، لما مددت ميم لازم حرفي مخفف. هذه هي المجموعة الثالثة. المجموعة الأولى ألف وألف لا مد فيها، المجموعة الثانية حي طهرة كل منها بمقدار حركتين ما الطبيعي، المجموعة الثالثة سبعة أحرف سنقص لكم، كل منها ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، مد لازم حرفي إما مخفف أو مثقل. أما المجموعة الرابعة فنتكلم عنها بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. تكلمنا قبل الفاصل عن أن الحروف المقطعة في القرآن العظيم تقسم من حيث المدود التي فيها إلى أربع مجموعات، تكلمنا عن ثلاثة منها وبقية المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة فيها حرف واحد وهو حرف عين، حرف عين الوارد في سورتين في القرآن العظيم، في مطلع سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وفي مطلع سورة الشورى حاميم عين سين قاف. عين هذا لو تأملنا، تأملوا عين، تصوروها مكتوبة أمامكم ونحن ننطقها، عين عين عين، هي عبارة عن ياء ساكنة مفتوح ما قبلها العين، لأنه العين مفتوحة بعدين ياء ساكن، هذا حرف لين، هذا حرف لين. قال الجزري كما مر معنا واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. إذن عين الحرف حرف لين، ماذا بعده؟ بعده سكون أصلي، يعني سكون وصلا ووقفا، عين، هذه النون ساكنة، لا نقول عين في الوصل وفي الوقف نقول عين، لا هي عين ساكنة وصلا ووقفا. طيب كم روي لنا مقدار مد هذا الحرف؟ روي لنا من طريق منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي أربع حركات أو ست حركات، أربع حركات أو ست حركات. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته المعروفة بالشاطبية اللي هي اسمها حرز الأماني ووجه التهاني، قال وفي عين الوجهان يعني أربعة وستة والطول فضلا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، يعني روية عين في مدها أربع حركات وست حركات، والأفضل أن تمدها ستا، لكن أربع ما هو خطأ، لك أن تمدها أربع حركات أو ست حركات. طيب هذا الحرف هو وضعناه في مجموعة لوحده لأنه ليس له مماثل، هو مخالف لسنقص لكم، يعني بعض المصنفين في التجويد يضعون عين مع سنقص لكم ويقول لك نقص عسلكم، أكيد بعضكم ممن درس التجويد مر معه هذه العبارة نقص عسلكم. طب كيف نضع عين مع بقية الحروف وهي مخالفة لها؟ أولا حرفها حرف لين وليس حرف مد، ثانيا تمد أربعة أو ستة وليس ستة كبقية الحروف، حروف سنقص لكم كلها تمد ست حركات قولا واحدا وما فيها حرف يمد أربعة، عين تمد أربعة أو ستة، بل من طيبة النشر لابن الجزري تمد حركتين وأربعة وستة، حركتين وأربعة وستة، فكيف أضعها مع سنقص لكم وأقول نقص عسلكم؟ الأفضل أن توضع عين في مجموعة لوحدها. ثم بقي السؤال ما هذا المد الذي فيه عين؟ ما يعني هو ليس مد مستقل، لابد أن نلحقه بأحد المدود التسعة التي ذكرتها لكم في القرآن العظيم. لو تأملنا عين نجد بأنها تشبه مدين، تشبه مد اللين من زاويتين، أولا حرفها حرف لين ومد اللين الذي سيأتي معنا المد التاسع من المدود في القرآن الكريم مثل خوف بيت، حرفه حرف لين، إذن عين تشبه مد اللين في أن حرفها حرف لين، وتشبه مد اللين أيضا في أنها تمد أربعة وستة ومن طريق طيبة النشر حركتين وأربعة وستة، يعني كالمد الليني تماما. إذن عين تشبه مد اللين من زاويتين وتشبه المد اللازم من زاوية واحدة، وهي أن السكون الذي بعد عين في النون يعني سكون أصلي، سكون أصلي، فإذا هي تشبه المد اللازم من ناحية وتشبه مد اللين من ناحيتين. بعض المصنفين كالشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله وجعل ربي روحه فعليين في كتابه هداية القارئ ألحقها بالمد اللازم، أنا لا أرى ذلك، أرى أن تلحق بمد اللين وبينت السبب. لما؟ لأنها تشبه مد اللين من زاويتين وتشبه المد اللازم من زاوية واحدة، فإلحاقها باللين أولى ولا يترتب على هذا شيء. هو موضوع يعني تنسيقي بحت، موضوع لتنسيق الحروف وعرض المادة العلمية، أما لا يؤثر على التلاوة. القراء متفقون على أن عين تمد 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية، ومن طريق طيبة النشر 2 أو 4 أو 6. سأنطق لكم عين هذه حتى نسمعها. أمدها أولا 4 حركات في كافها عين صاد، ثم أمدها 6 حركات. سأبدأ بأربع حركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كافها يا عين صاد، هذه 4 حركات. أعيدها الآن 6 حركات. كاف ها يا عين صاد، هكذا. حاميم عين سين قاف أيضا أمدها، أول أمد عين 4 ثم أمدها 6. حاميم عين سين قاف، هذه مددت عين 4، الآن أعيدها وأمد عين 6. حاميم عين سين قاف، هكذا يلفظ هذا الحرف. ما ذكرناه في هذه الحلقة نراه على اللوحات التعليمية في هذه الحلقة التي تلخص الكلام الذي شرحته لكم. نلاحظ على اللوحة التي أمامنا المدود الواقعة في الحروف المقطعة. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى 4 مجموعات. أولا ألف، ولا مد فيها لعدم وجود حرف مد. ثانيا حروف حي طهرة، ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد، ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا، هكذا: حا يا طا ها را. نعم. المجموعة الثالثة كما نرى على اللوحة حروف سنقص لكم، هذه 7 التي أمامنا، ينطق كل منها على 3 أحرف أوسطها حرف مد، يمد بمقدار 6 حركات مدا لازما، هكذا. طبعا قلنا 6 حركات مد لازم، إما مخفف أو مثقل بحسب إن كان مشددا أو غير مشدد، هكذا: سين نون قاف صاد لام كاف ميم، هذه هي المجموعة الثالثة. نرى الآن المجموعة الرابعة. حرف عين ينطق على 3 أحرف أوسطها حرف لين، ويمد بمقدار 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية، ويلحق بمد اللين، وذلك في كاف ها يا عين صاد، هنا مددته 4 حركات. حاميم عين سين قاف، هنا أيضا عين مددتها 4 حركات. هذه الحروف المقطعة أيضا نلخصها في هذا الجدول. الجدول الذي ترونه أمامكم سيلخص كل الكلام الماضي. خلاصة البحث: نرى في على الجدول كلمة الحرف، يمد بمقدار، نوع المد الذي فيه. نبدأ بالألف كما نرى على الشاشة، فألف يمد بمقدار كم؟ هل تستطيعون أن تقولوا قبل أن يظهر على الشاشة؟ نعم، 0، 0 يعني لا يمد. نوع المد الذي فيه لا مد فيه، لا مد فيه. المجموعة الثانية حروف حي طهرة يمد بمقدار كما نرى على الشاشة بمقدار حركتين، نوع المد الذي فيه مد طبيعي، مد طبيعي. المجموعة الثالثة حروف سنقص لكم، كل منها يمد بمقدار ست حركات، نوع المد الذي فيه مد لازم. المجموعة الرابعة والأخيرة حرف عين في سورة في فاتحة سورتي مريم والشورى يمد بمقدار أربع أو ست حركات، ونوع المد الذي فيه مد ملحق بمد اللين، ملحق بمد اللين. هذا هو مبحث الحرف المد اللازم الذي قال عنه إمامنا الجزري رحمه الله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. دائما أيها الإخوة، الشعر لما يعني العلماء يستعملون الشعر للعلوم فإنهم يضغطون المعلومات، يضغطونها ويشيرون إليها إشارات ويومضون إليها ومضات. فيعني لا يأتي أحد يقول لي أخي الجزري قال في المنظومة. الجزري رحمه الله ليس له المنظومة فقط، له المنظومة وله كتب نثرية، فلا يفهم كلامه الشعري إلا من كلامه النثري ومن كلام غيره من الأئمة. فيعني بعض إخواننا يعاملون بعض النصوص الشعرية العلمية معاملة النص المقدس ويحاولون استنطاق البيت. يا أخي ما في داعي، الكتب النثرية مليئة بالمعلومات، والشاعر يضطر إلى يعني يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر بسبب أن الشعر ضيق، فيضطر العلماء أن يضغطوا المعلومات. كل الكلام اللي قلنا من أول الحلقة إلى الآن قاله الجزري بقوله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. أتتصورون كل الكلام الطويل العريض هذا جاءت به ببيت واحد، إذن كلام مضغوط وما ذكرناه هو شرح له. ننتقل إلى بيت جديد قاله إمامنا الجزري رحمه الله، وهو قوله: وواجب إن جاء قبل همزتي. وواجب هذا نوع ثاني من أنواع المدود، المد الواجب ويقال له المتصل. وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، بكلمتي يعني بكلمة، نعم يقال كلمة يقال كلمة، العرب تقول كلمة وتقول كلمة. وواجب إن جاء قبل همزتي، من الذي جاء قبل همزتي؟ حرف المد. إذن إن جاء حرف المد قبل همزة ثم قال رحمه الله متصلا، متصلا يعني حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها، قال إن جمعا بضمير التثنية بكلمتي. إذن أيها الإخوة هذا نوع جديد من أنواع المدود، هو المد المتصل، وعرفه علماؤنا بقولهم: هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. سمي متصلا لوجود الحرف المد والهمزة كما قلنا وأسلفنا في الكلمة نفسها. الأصل في هذا المد ما ورد من أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقرأ رجلا، فقرأ الرجل أي رجل من التابعين يتعلم على سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم يمد صوته في الفقراء. وفي زمن سيدنا عبد الله بن مسعود زمن الصحابة ما زال القرآن غضا طريا، لم تقعد القواعد بعد، لأن الصحابة تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم عرب أقحاح، تلقوا منه التلاوة وأعادوها كما هي، لكن القواعد قعدت فيما بعد لما كثر دخول غير العرب في الإسلام وكثرت الأخطاء، فاضطر العلماء، علماء المخارج والصفات الله يجزيهم عننا كل خير، ضبطوا لنا حروف القرآن، ضبطوا لنا صفات حروف القرآن، المخارج والصفات، علماء الرسم ضبطوا لنا رسم المصحف، علماء النحو ضبطوا لنا حركة الحرف الأخير من الكلمة القرآنية فتحة وضمة وكسرة. القرآن مليان بالحركات، فتحات وضمات وكسرات، وممكن يؤثر تغيير الفتحة والضمة والكسرة إلى قلب المعنى إذا جعلنا الفاعل مفعول والمفعول فاعل، فيفصل المعنى. لذلك ساداتنا العلماء، علماء النحو، لهم فضل علينا وعلى الأمة كلها. علماء الصرف ضبطوا لنا ترتيب الحروف ضمن الكلمة الواحدة. لما نقول مثلا يستطيعون، ضبطوا لنا من الحرف الأصلي ومن الحرف الزائد وكيف مكانه في الميزان الصرفي. ظهر علم إلى الوجود قائم بذاته، هذا العلم اسمه علم الصرف، به حفظ ترتيب الحروف ضمن الكلمة العربية، ولولاه لا حصلت أخطاء كثيرة من تقديم وتأخير وإبدال حرف بآخر بغير ما نزل به القرآن. كل سادات العلماء تضافرت جهودهم على النص القرآني. علماء الوقف والابتداء أيضا ضبطوا لنا جمل القرآن من أن تنسب كلمة إلى غير جملتها فيفسد المعنى، أو ينقطع معنى متكامل، بيكون معنى متكامل من هنا إلى هنا، فإذا القارئ قطع كلمة يكون قد أنقص المعنى، دخل على هذه الجملة كلمة من جملة أخرى أيضا يكون قد أفسد المعنى بإدخال كلمة من جملة أخرى. إذن علم الوقف والابتداء أيضا من العلوم التي صانت النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. فيعني أنا أقول هذا الكلام بين الفينة والأخرى حتى نتذكر وإياكم أيها الإخوة فضل ساداتنا العلماء، بدءا من ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الجيل الأول اللي حملوا الأمانة من رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم الجيل الذي بعدهم جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين، ثم عصر التدوين، ما يسمى بعصر التدوين والتصانيف، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، من قبلهم أبو الأسود الدؤلي. يعني سادات علماء لهم فضل علينا وعلى الأمة كلها، أسهروا لياليهم وضبطوا لنا. علماء اللغة الذين دخلوا في البوادي وعاشوا مع الأعراب من أجل أن يضبطوا لنا اللغة، هل تقول العرب كذا ما تقول العرب كذا، وبدأوا يكتبون ويصنفون ويلحقون هذه الكلمة هنا وهنا، إلى أن خرجوا علينا بما يسمى بمعاجم اللغة التي هي ديوان كلام العرب، ديوان كلام العرب، تاج العروس من جواهر القاموس، القاموس المحيط، لسان العرب، وغيرها من المعاجم الكبيرة التي حوت لغة العرب. لولاها لما فهمنا هذه الكلمة ماذا تعني عند العرب. فسادات العلماء وخاصة علماء علوم القرآن لهم علينا فضل كبير، نترحم عليهم، ننظر إليهم بالتمجيد والتقدير، وندعو الله عز وجل أن يعلي مقامهم فعليين، ونعرف لهم قدرهم. سيدنا ابن مسعود لم تكن القواعد قد قعدت في زمنه وهو ابن الجيل الأول، لكن شعر بأن تلاوة هذا القارئ فيها خلل، فقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل لعبد الله بن مسعود: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمد صوته في الفقراء، مد صوته في الفقراء. الفقراء نحن شو بنسميه الآن؟ بنسميه مد متصل. لو كان أحد المدرسين في عصرنا وقرأ أمام واحد للفقراء شو بيقول له؟ إيتي بالمد المتصل. ابن مسعود ماذا قال؟ ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المد المتصل مد أساس، مد لا بد منه. حفص عن عاصم رواه لنا بمقدار 4 أو 5 حركات. أشرح هذا باستفاضة بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا قبل الفاصل عن المد المتصل، وقلنا بأنه هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. مثاله مثلا: وجاء ربك، وجاء، لاحظوا أن الألف بعدها همزة في الكلمة نفسها. سوء أعمالهم، سوء، هنا حرف الواو حرف مد وبعده همزة في الكلمة نفسها، إذن مد متصل. ومثلا: وجيء يومئذ بجهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. وجيء، جيء، ياء ساكنة قبلها مكسور يعني حرف مد وهمزة في الكلمة نفسها، فهذا أيضا مد متصل. ذكرت قبل الفاصل أن حفصا رحمه الله يمد المد المتصل إما 4 حركات يعني ضعف الطبيعي أو 5 حركات يعني ضعف الطبيعي يعني 2 و2 وحركة حركتين وحركة صاروا 5. كيف يضبط هذا؟ يضبط يعني كما ذكرت لكم بالتلقي، لما نقول مثلا موسى عيسى موسى، كم حركة هذه موسى؟ 4 حركات، مو حركتين، سا حركتين، مجموعهم 4 حركات. فلما بقول مثلا من السماء ماء بقدر، مثلا من السماء ماء، فمددت كل منهما بمقدار موسى أو عيسى 4 حركات. إذا بدي مد 4-5 حركات وهو صحيح من كتاب التيسير للداني اللي هو أصل الشاطبية وهو الأدق، إذا بدكم الدقة تمام مد المتصل 5 حركات يعني 4 صحيح لكن 5 أدق. 5 حركات معناتها حنطول شوي، مو كتير، شيء بسيط، حنقول هكذا من السماء ماء بقدر، هي المقادير متقاربة يعني، بس فقط يشعر الإنسان أنه فعلا أتى ب5 حركات. هذا المقدار 5 حركات يسميه علماؤنا أحيانا فويق المتصل، استغفر الله، فويق التوسط مو فويق المتصل، فويق التوسط. إذا صار عندي كما مر معنا في دروسنا الأولى في بحث المد، قلنا مقادير المدود عند القراء القصر 2 حركات، فويق القصر 3 حركات، التوسط 4 حركات، فويق التوسط 5 حركات، الطول 6 حركات. إذن حفص رحمه الله يمد المتصل فويق التوسط يعني 5 حركات، أو يمده بمقدار التوسط يعني 4 حركات. لماذا سمي مد واجب؟ لأن كل القراء رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدودا أكثر من الطبيعي، ما في قارئ أبدا روى لنا المتصل 2 حركات. لذلك سمى العلماء واجب، يعني واجب عليك أيها القارئ أن تمده، ما في أحد قصره. المنفصل الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة ورد قصره يعني 2 حركات يبقى طبيعي يا أيها، ورد مده يا أيها، لكن المتصل ما في أحد قصره أبدا، كما قال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهنا أيها الإخوة، من هنا سمي المد واجب، يعني واجب تطويله عن الطبيعي، هذا معنى كلمة واجب. نرى ذلك على اللوحة التي تبين لنا ذلك، نرى اللوحة. قال إمامنا الجزري في البيت 71 وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي. نرى على اللوحة المد 6 من المدود التي لا غنى لقارئ القرآن من معرفتها، وهو المد الواجب المتصل، هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو وجاءكم النذير. لاحظوا الألف جاء بعدها همزة في الكلمة نفسها، سوء العذاب أيضا جاء حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، سيء بهم حرف المد وهو الياء جاء بعده همزة في الكلمة نفسها. نرى على اللوحة ويقال له المد الواجب، لماذا؟ لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء. أيضا نرى على اللوحة ويمد يعني هذا المد المتصل في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5 حركات. لكن انتبهوا إلى أمر أيها الإخوة، يعني شو معنات 4 أو 5 حركات؟ ما بيصير أنا عم بقرأ الآن في مجلس من المجالس، الآن عم بقرأ، مر معي متصل أمد 4 حركات، بعد سطر سطرين مر معي متصل أمد 5 حركات، لا يصح. إذا في مجلس بدأت 4 حركات بدي أكمل المجلس كله إيه؟ 4 حركات. بدأت 5 حركات أكمل 5 حركات. انتبهنا؟ ما بيصير الواحد يعني ينط من 4 إلى 5 ومن 5 إلى 4، لا، مسكت أربعة كمل أربعة في ذلك المجلس، عم تصلي إمام أو عم تصلي لوحدك، مددت المتصل أربعة كمل أربعة، مددت المتصل خمسة كمل خمسة إلى أن تنتهي هذه الركعة، فإن أتيت إلى ركعة جديدة أتيت إلى تلاوة جديدة فافعل فيها ما شئت، ولكن في المجلس الواحد التزم بالمقدار. هذا أمر. الأمر الثاني عندنا كلمة أحب أن أنبه عليها جاءت في سورة الواقعة، وهي كلمة ها أم، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، عفوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. ها أم أيها الإخوة كلمة واحدة، كلمة واحدة، والمد فيها مد متصل، ليست مثل هؤلاء، هؤلاء كلمتان، ها أداة تنبيه وأولاء اسم إشارة، ها للتنبيه وأولاء اسم إشارة، فهؤلاء المد بين ها وأولاء منفصل كما سيأتي معنا، لكن ها أم كلمة واحدة معناها خذوا، اسم فعل أمر معناه خذوا، ها أم خذوا اقرأوا كتابية، فالمد فيها متصل، ها أم اقرأوا كتابية، ولا يقصر أبدا. ما قلته نرى على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم، تنبيه، ها في قوله تعالى ها أم من أصل الكلمة وليست للتنبيه، وعليه فالمد الذي فيها مد متصل وليس مدا منفصلا. إذن لما نمد ها أم أيها الإخوة نمدها على أنها مد متصل. هذا ما أحببت أن أشرحه في هذه الحلقة، وقد أخذنا من الوقت في الشرح ما يكفي. تكلمنا عن نهايات المد اللازم، الحروف المقطعة تقسيمها إلى أربع مجموعات من حيث المد، المد المتصل تعريفه، كم يمد، لماذا سمي واجبا، الكلمة ها أم. والآن نشرع في التلاوة المنهجية. قبل أن أشرع في التلاوة أنبه على ما ذكرته في بداية الحلقة لمن فاته بداية الحلقة، بحول الله وقوته قررت إدارة القناة تلبية لرغبة المشاهدين فتح وسيلة اتصال جديدة لعرض التلاوات، وهي أن يقوم الإنسان بتسجيل تلاوته مرئية إن أحب مرئية أو سمعية، وإرسالها إلى موقع القناة، وبعد ذلك في الحلقات القادمات نعرضها إن شاء الله تعالى إن كانت مرئية أو كانت مسموعة، على ألا يزيد التسجيل عن دقيقتين. إذن من أراد أن يعرض تلاوته فلم يوافقه الحظ في أن يمسك معه خط الاتصال الهاتفي، فليرسل تلاوة مصورة إن شاء وغير مصورة إن شاء بمقدار دقيقتين، لا تزيد عن دقيقتين لو سمحتم، يعني الحد الأعلى دقيقتين، إلى موقع القناة، في ستجدون كل التفاصيل في ذلك الموقع، وبعد ذلك إن شاء الله في البرنامج نعرض هذه التلاوة وأحكم عليها، ويستفيد منها القارئ والسامع بإذن الله تبارك وتعالى. صفحتنا المنهجية لهذه الحلقة هي الصفحة 47 من آخر سورة البقرة، وهي التي أولها الآية 275، قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العافية لنا ولكم. يا معين استعنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. ننبه على هذه ما مر معنا من بعض الملاحظات في هذه الصفحة ونسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو يستفسر عن حكم تجويدي فحياكم الله من أحب أن يتصل. ننبه في هذه الصفحة على كلمة من المس التي مرت معنا. من المس أيها الإخوة أصلها من المس من المس فيها سينان سين ساكنة بعدها سين مكسورة لكن لما نقف نقول من المس فلا نستطيع أن ننطق إلا سين واحدة لا نستطيع وكأنه نقص أو سقط من التلاوة حرف لذلك كانت العرب في مثل هذه الكلمة يضغطون على الحرف قبل الموقوف عليه عندما ينتقلون من قبل الموقوف عليه إلى الموقوف عليه فيقولون من المس هكذا بضغطة بسيطة يسميها العلماء الآن في علم الأصوات النبر ولكن القدماء ما كانوا يقولون النبر، كانوا يقولون باب الوقف على المشدد. نبه على ذلك عديد من الأئمة كمكي بن أبي طالب القيسي وغيره رحمهم الله أجمعين، باب الوقف على المشدد. إذن نضغط قليلا حتى ننبه السامع أن هذا الحرف الذي وقفت عليه مفردا هو في الحقيقة لو وصلت هو حرفان، من المس، لكن لما نقف نقول من المس هكذا، ولا نقول، اسمعوني جيدا، لا نقول من المس من المس هكذا، من المس ما يصح ولا يرضاها أحد من القراء الأئمة. نعم. أو بعض سمعت من بعض إخواننا يعني من غير العرب يقولون من المس، يعني يمطون صوتهم في السين. يا أخي ليه عم تعمل هيك؟ قال هيك علمني أستاذي. يا أخي على عيني وراسي أنت وأستاذك، لكن حروف المد في القرآن الألف والواو والياء، تطويل الصوت في القرآن يكون في حروف المد وفي الغنن في الميمات والنونات فقط، ما يكون في السينات. يعني ما يصح أن أقول من المس أنه عم يعني عم ينبه أنه هي السين مشددة في الوصل، ما بيصح هذا أيها الإخوة. إنما الموضوع موضوع ضغط، من المس تماما. الله يبارك فيكم، لما نقول مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، النبي، فنضغط على صوت الياء ولا نقول على النبي، لا نمدها مدا طبيعيا هكذا. هذا أمر. وحرم الربا، حر راء مشددة مفتوحة، الري راء مشددة مكسورة، الأولى بحاجة إلى تفخيم والثانية بحاجة إلى ترقيق هكذا. وحرم الربا، اسمعوني جيدا، وحرم الربا، ففخموا المفخم ورققوا المرقق. هناك سؤال يكثر من بعض إخواننا مثل كلمة الربا، يقولون هل الري هي راءان، راء ساكنة بعدها راء مكسورة، يقولون هل الراء الأولى مفخمة باعتبارها ساكنة وقبل مفتوح، يعني يريدوننا أن نقول أرري أرري. هذا شيء ما يفعله أحد أيها الإخوة. المدغم حكمه حكم المدغم فيه، المدغم، احفظوا هذه القاعدة، المدغم حكمه حكم المدغم فيه. أرري، الراء الأولى ساكنة نعم وقبل مفتوح، لكن هي مدغمة بإيه؟ براء مكسورة، فتأخذ حكمها. الربا هكذا. وأنبه وأذكر بأن آخر آية قرأناها هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة، ضعها على رأس 280 من البقرة. هكذا كان ينزل جبريل عليه السلام بالمقطع القرآني ثم يقول لرسول الله ضعه هنا ضعه هنا، إلى أن اكتمل النص القرآني كما ترونه بين أيدينا الآن، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، هكذا إلى سورة الناس، لكنه نزل بطريقة مغايرة. هذا من جملة الإعجاز الذي لا يستطيع أن يفعله بشر أبدا. فآخر ما نزل من القرآن هذه الآية وهي في سورة البقرة، وأول ما نزل من القرآن، أول ما نزل في جزء عما، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أرأيتم هذا الإعجاز الرباني؟ اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم أديمها علينا نعمة ولا تزهدنا فيها ولا تجعلنا من الذين يقال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معنا اتصال، نأخذ فاصلا ثم نعود لتلقي الاتصالات. حياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته. ومعنا على الخط الأخت بسمة من تونس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي، عندك قراءة؟ إن شاء الله. تفضلي، بس ارفعي صوتك قليلا لو سمحت. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. فهم الطاء أختي الكريمة، يتخبط كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تمام. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا والله رقق الواو لكن على طول فخم اللام. والله لا يحب، لا تقولي ول ول على طول لام مفخمة. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يبارك فيك، لكن انتبهي إلى تفخيم الطاء في كلمة يتخبطه. نعم. والله انتقلي من واو مرققة إلى لام مفخمة. نعم. مباشرة، والباقي كان ممتاز. بارك الله فيك أخت بسمة. معنا أخونا عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. فيها قبل يتفضل. ما أقرأ فيها فصلت في سورة فصلت. سورة فصلت. أعجمي وعربي. نعم. أقرأها أنا. يتفضل. أعجمي وعربي. وأنت أحيانا تقرأها بخطف. أي طبعا الهمزة الثانية الله يسلمك رواها حفص لنا مسهلة. اسمعني يا أخي. أيوة. أعجمي وعربي. أعدها. أعجمي وعربي. هذا الأصل، الأصل أنها أعجمي بهمزتين، هذا الأصل، لكن حفص رواها أعجمي وعربي. تفضل. أعجمي. أيوة هكذا. مرة ثانية. أعجمي. لا الأولى كانت أصح. أعجمي. أي هي. أعجمي. أيوة قولها. أعجمي وعربي. تمام بارك الله فيك. الحمد لله. ثانيا يا شيخ أطلب منك الله يحفظك وإياك، يعني من الأهم من من منك تستمع له، وهو طبعا مهم جدا أنك تستمع للقراء، لكن في بعض الأحيان في بعض الكلمات في صفحات يهمنا أن نسمع تصحيحها، وانت الله يجزيك خير يعني السباق في هذا من جميع القراء، الله يجزيك خير ان شاء الله. استغفر الله خدامي. ويعلم الله ان فرحنا في عودتك من جديد بعدما انتهت الختمه الاولى، يعني الله يسلمك. جزاك الله خير. لا تتصور. جزاك الله خير، الله يطول عمرك. جزاك الله. تحب تقرا سيدي؟ ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك أخي عبد الله، الله يبارك فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى، وشكرا على اتصالك وسؤالك. معنا الأخت أم يوسف من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم الخير يا شيخ. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أيوة هكذا تمام. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع لفظ الجلالة افتحي فمك فيه نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا. افتحي فمك في لفظ الجلالة. نعم. يمحق الله لا أيضا اسمعيني. لا لا لا يمحق الله. يمحق الله الربا. أيوة هكذا. نعم. مرة ثانية. يمحق الله الربا. لا لا. يمحق الله الله أيوة هكذا لا تبالغي يعني لا تأتي بصوت فيه شيء من الضم. نعم. مرة ثانية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات كمان الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بارك الله فيك يا أختي أم يوسف ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن انتبهي إلى عدم يعني أن لا يكون الصوت فيه شيء من الضم خاصة في لفظ الجلالة الله من الله وليس من الله انتبهتي؟ نعم. فرقي بين هذين الأمر والباقي ليس جيد ممتاز. أنت تحفظين القرآن؟ نعم القرآن كامل أنا ماشي في الإجازة يا شيخ إن شاء الله على يعني قريب النهاية. طيب بس انتبهي يعني فقط إلى هذه الملاحظة لا يعني لا يطلع الصوت في شيء من الضم والباقي ممتاز بكل ما معنى الكلمة. طيب معلش يا شيخ بس أنا لما يعني الفتح يعني كيف أتخلص منه أنا يعني حاسة إني عم بفتح مضبوط يعني أكثر من هيك حيصير في مبالغة بالفتح عندي يعني بالنسبة لإلي. لا لما صححت لك الآن قرأتي صح قولي لشوف من الله من الله هذا ممتاز جيب القديمة من الله جيب الجديدة من الله انتهى الموضوع خلاص مثل ما الإنسان عرف يجيب الخطأ ويجيب الصواب بيكون ملك المسألة فتح الله عليك معنا أم محمد من الجزائر تفضلي أختي أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة أختي أم محمد تفضلي أيوة أقرأ من اقرأي من مطرح ما وصلت الأخت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين نعم طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. رقق السين ورسوله. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا إله إلا الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك أختي أم محمد، ما شاء الله قراءتك جيدة على رواية ورش عن نافع، فإخواننا في الجزائر أغلبهم يقرأ بهذه الرواية، وهي طبعا رواية صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أختي أم محمد، لكن انتبهي إن كان لم المقطع الذي تقرأينه إن لم يكن فيه علامة وقف وضاق نفسك قفي، ما في مانع، لكن لا تكملي، عودي فاربطي الكلام بعضه ببعض إن لم يكن هناك علامة وقف، والباقي ممتاز ما شاء الله. طبعا أختنا، قبل أن نأخذ الأخت فادية من السعودية، قبل أن نأخذها، أختنا أم محمد كما أسلفت كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، قالت فنظيرة إلى ميسرة. العرب تقول ميسرة وتقول ميسرة، تقول بعض القبائل هكذا وبعضها هكذا. فنافع رحمه الله رواها لنا ميسرة مضمومة السين، وهي هكذا عن رسول الله، وبقية القراء رووها لنا ميسرة بفتح السين، وهي كذلك صحيحة منقولة عن رسول الله وتنطقها قبائل عربية أخرى. وقرأت الأخت أم محمد وأن تصدقوا خير لكم، ونحن في رواية حفص نقرأ تصدقوا. أصل هذه الكلمة أيها الإخوة تتصدقوا، تتا بتاءين في أولها. العرب يستثقلون ما يسميه العلماء توالي المثلين، يعني لما بيجي حرف وحرف نفس الحرف عم يتكرر وراء بعضه، العرب يجدون هذا ثقيلا، فيتخلصون من هذا التوالي للمثلين. بعض القبائل ماذا يفعلون؟ الحرف الثاني يدغمونه فيما بعده، يعني تاتا صدقوا، يحولون التاء الثانية إلى صاد فيدغمونها في الصاد التي بعدها فتصير تصدقوا. وبعض القبائل بدلا من أن يدغموها يحذفون إحدى التائين فيقولون تصدقوا. وهكذا رواها لنا عاصم، عاصم رواها تصدقوا بحذف إحدى التائين، والقراء التسعة الباقون رووها لنا تصدقوا بإدغام التاء الثانية في الصاد، فيصير النطق بصاد مشددة. فهذا صحيح وهذا صحيح، هذا مروي وهذا مروي، وكل من عند الله سبحانه وتعالى. الأخت فادية من السعودية، آسف على أني أخرتك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. فخمي الخاء. يتخبطه. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله وتعالى. فما جاءه رققي فمن جاءه فمن جاء رقيق الصوت رقيق ما فيه تفخيم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك أخت فادية، ما شاء الله تلاوتك جيدة ولكن ما زلت في طور التعليم، جيدة تلاوتك لكن بحاجة إلى مزيد، كان بودي أسمع أكثر لكن انتهى وقت البرنامج. شكرا على اتصالك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. شكرا لكم أيها الإخوة الكرام، نلتقي بكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا في شرح المنظومة الجزرية. إلى أن ألقاكم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.